صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النضري. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك نظري. يا درتين غادرت أصدافها تعلت حتى غلت ثمنا عن سائر درري. قد رال خشب الردى بدر الهدى طوى فيا نجوم السماء من بعده انتثري خضابه. وقد زفت أعداؤه بالبيض ويا السمري فغتان. فخار لكن بخد من منعثر. يا سعد الله يا قلب الصدق ينظره فردان ولم يبلغ العشرين في العمر. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما دم النحر جسلا خضاب بسرعة همامات طلعت الحارة من الخيام تشرب رداها على الثرى ضمت الجاسم للصدر ظلت تشم المنحة ساعة ساعة بين ما هي قبلة ساعة وتغير منظرة شباب عريس ولا شاف الفراح يا حاف ما تبحث ولي على ذاك الغصين ذاك عتزواج من قصر ولي على ذاك الغصين ذاك عتزواج من قصر ما عرف قبل ما شفنا من وقابه إذا جاءت ومجد ما بين أخوته يلا نوح جاءت المباركة تتحدث عن مبدأ من المبادئ الإسلامية، ألا وهو مبدأ الوحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. حديثنا هذه الليلة انطلاقا من الآية المباركة حول مبدأ الوحدة الإسلامية بين فئات المسلمين ومذاهب المسلمين، عندما نتحدث عن الوحدة الإسلامية فهناك نقطتان نشير إليهما. النقطة الأولى تحديد مفهوم الوحدة، والنقطة الثانية الحديث حول عقبات الوحدة ومعوقات الوحدة. أما حديثنا عن النقطة الأولى علماء المسلمين الذين نادوا بمفهوم الوحدة ونادوا بمبدأ الوحدة من قبل 50 سنة، والعلماء الغيورون على مصلحة الإسلام ينادون بالوحدة بين المسلمين، ومن بين هؤلاء العلماء الغيورين الإمام كاشف الغطاء والإمام شرف الدين والإمام الخميني من علماء الشيعة الإمامية، كما نادى بالوحدة من المذاهب الإسلامية الأخرى الإمام الشيخ محمود شلتوت والإمام الشيخ سليم البشري والإمام الشيخ محمد المدني من علماء الأزهر في زمانهم، وأنشئت في مصر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي ظلت تقدم عطاءها خلال 14 عاما، وكانت هناك مجلة تسمى برسالة الإسلام كانت تنشر أفكار وآراء الطرفين من العلماء وتروجها بين أبناء الإسلام. نحن نريد في هذه النقطة الأولى أن نحدد ما هو مفهوم الوحدة. عندما ندعو للوحدة بين المسلمين فما هو مفهوم الوحدة؟ هل أننا ندعو إلى أن يتنازل الشيعي عن مذهبه أو عن بعض معتقداته، أو يتنازل الطرف السني عن مذهبه أو عن بعض معتقداته؟ لا، ليس هذا هو مفهوم الوحدة. كما أننا عندما ننادي بالوحدة الإسلامية لا نلغي مبدأ الحوار بين المسلمين، فالحوار الفكري الموضوعي الهادف المسؤول المبني على أصوله وظروفه وآدابه، يبقى الحوار مبدأ حضاريا ومبدأ إسلاميا بين فئات المسلمين يتحاورون بالحوار الموضوعي الهادئ الهادف. وإن كنا نقول بالوحدة، لا منافاة بين الوحدة وبين فتح باب الحوار، لا منافاة بين الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وبين فتح باب الحوار بين علماء المسلمين، أقصد الحوار الموضوعي الهادئ الهادف المسؤول. إذن فما هو مقصودنا بالوحدة؟ الوحدة التي لا تنافي الحوار، لا تنافي فتح باب الحوار. ما هو مقصودنا بهذه الوحدة؟ يا إخوان لا تروحوا تجوا، أنا هذا اللي يشغلني برا، خلاص اقعدوا. هذا انتوا لو سادينا ما فارشينا احسن، لو فارشينا هذا في الوسط احسن. واحد جاي واحد رايح. الوحدة لها معنيان، الوحدة السياسية والوحدة الدينية. ما هو المقصود بالوحدة السياسية؟ الميزان والمقياس في الوحدة السياسية إعداد القوة، كما قال القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد القوة هو الوحدة السياسية، إلا أن القوة لها مواقع ثلاثة: القوة الفكرية، القوة الاجتماعية، القوة المادية. من أجل أن نحقق الوحدة السياسية التي نادى بها علماء الطائفة وأئمة الفريقين من الشيعة والسنة، من أجل أن نحقق الوحدة السياسية علينا أن نعبئ القوى في المواقع الثلاثة: الموقع الفكري، والموقع الاجتماعي، والموقع المادي. أما الموقع الفكري فنحن نلاحظ يا إخوان أن الإسلام في العصر الحاضر يتعرض لطعنات في الصميم من قبل التيار العلماني. التيار العلماني يحاول في العصر الحاضر أن يبث أفكاره العلمانية باسم الحداثة وباسم الإصلاح وباسم التغيير في المجتمع الشرقي. التيار العلماني يحاول أن يطعن المفاهيم الإسلامية في صميمها تحت شعار الحداثة وتحت شعار التجديد وتحت شعار تغيير العرض الفكري والثقافي للمسلمين. مثلا مفهوم أنسنة النص مفهوم علماني، مثلا مفهوم المماثلة بين حقوق المرأة والرجل مفهوم علماني، مثلا مفهوم نسبية الحقيقة أن الحقيقة نسبية لا مطلقة مفهوم علماني، مثلا مفهوم حاكمية الديمقراطية للدين، الحاكم هو الديمقراطية وليس الدين مفهوم علماني. هذه المفاهيم العلمانية يحاول بعض المثقفين تمريرها عبر القنوات الفضائية وعبر الحوارات الفكرية بحجة وبشعار الحداثة والإصلاح والتغيير في طريقة العرض. وكنت أرغب في هذه العشرة الأيام أن أسلط الضوء بدقة على هذه المفاهيم، لولا أن الإخوة طلبوا مني أن أتعرض للموضوعات العقائدية، وسأتعرض لبعض هذه المفاهيم في الليالي المقبلة إن شاء الله. القوة الفكرية هي تصدي المفكرين الإسلاميين لهذا الغزو الفكري، لهذا التيار العلماني. عندما يتصدى علماء المسلمين لبناء الرصيد الفكري الإسلامي الأصيل أمام هذه الشبهات وأمام هذه المفاهيم وأمام هذه التيارات العلمانية، فهم قد أقاموا القوة الفكرية للمجتمع الإسلامي، فهم قد أعدوا ما استطاعوا من قوة فكرية. وهذا هو الإعداد الأول على الموقع الفكري في خدمة الوحدة الإسلامية بين المذاهب الإسلامية. نجي إلى الموقع الاجتماعي. الموقع الاجتماعي يحتاج إلى قوة، المسلمون يحتاجون إلى قوة اجتماعية. كيف نحقق هذه القوة الاجتماعية؟ الميزان والمقياس في تحقيق القوة الاجتماعية عدم استخدام سلاح التكفير. عندما يتخلى المسلمون عن سلاح التكفير يكفر بعضهم بعضا تحصل القوة الاجتماعية. أما عندما يرفع كل مسلم سلاح التكفير لكل من خالفه في الرأي أو خالفه في المعتقد أو خالفه في مبدأ من المبادئ، ستسقط الوحدة الإسلامية السياسية وستضيع وتتبخر أهدافها. لذلك القرآن الكريم يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع بسلاح التكفير. يذكر الدكتور الشيخ حسن فرحان المالكي من علماء مدينة الرياض، يذكر في كتابه قراءة في كتب العقائد صفحة 144 أن بعض الإخوة الحنابلة، ليس كلهم، بعض الإخوة الحنابلة استخدم سلاح التكفير فكفر جميع المذاهب الإسلامية ما سوى الحنابلة، حتى أنهم كفروا، أي هذا البعض، حتى أنهم كفروا الإمام أبا حنيفة إمام المذهب الحنفي، وقالوا ليس أضر على الإسلام من أبي حنيفة. هذا سلاح التكفير، معول يهدم القوة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي ويهدم الوحدة السياسية. قد يقول لك قائل: أنتم أيضا الإمامية تكفرون المسلمين، أنتم أيضا الإمامية تستخدمون سلاح التكفير الذي يقضي على مبدأ الوحدة السياسية بين المذاهب الإسلامية. الفيض الكاشاني، الشيخ آل عصفور، الشيخ صاحب الحدائق شيخ يوسف، يذكرون القول بكفر من لم يكن إماميا، من لم يعتقد بالإمامة ولم يكن إماميا فهو كافر. إذن أنتم أيضا تستخدمون سلاح التكفير وتطعنون الوحدة الإسلامية في صميمها، فما هو جوابكم؟ التفت إلي جيدا. أولا ما ذكره هؤلاء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، نحن نحترمهم ونجلهم، ولكن هؤلاء الفقهاء يمثلون خطا فكريا معينا بين علماء الشيعة، ولا يمثلون جمهور علماء الشيعة، ولا يمثلون الفكر العام لعلماء الشيعة. هذا يسمى خط المحدثين. عندنا خط من الخطوط الفكرية الشيعية، خط المحدثين. شيخ الصدوق كان من المحدثين، طيب الكاشاني من المحدثين، الشيخ صاحب الحدائق من المحدثين. هذا خط يسمى خط المحدثين. هؤلاء يمثلون خطا معينا في الفكر الشيعي، ولا يمثلون الجمهور او الخط العام للفكر الشيعي، حتى يقال بان الامامية تستخدم سلاح التكفير مقابل المذاهب الاسلامية الاخرى. وثانيا يا اخوان، انا ذكرت في اول ليلة من القراءة واشرح المقصود، لان جاءتني بعض الاسئلة اشرح المقصود في هذه الليلة. اذا وجدنا بعض علماء الشيعة، نحن لا نقول بالتكفير ولا نكفر احدا ولا نؤمن بهذا الرأي، اذا وجدنا بعض علماء الشيعة يقول بالتكفير، بكفر من ليس اماميا او من لا يعتقد بامامة المرتضى عليه السلام، اذا وجدنا ذلك، فالسيد الخوئي في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى في باب النجاسات يتعرض لنجاسة الكفار، ويتعرض هناك لمفهوم الإسلام والكفر، ويقول الكفر يطلق على معنيين: الكفر الاصطلاحي والكفر الواقعي. شنو معنى هالمصطلحين؟ تفت إلي جيدا. الكفر الاصطلاحي هو الكفر الاعتباري، يعني شلون ان نحكم بكفر شخص، الحكم بكفر شخص، هذا هو الكفر الاصطلاحي. اذا حكم بكفره فهو نجس، دمه مباح، ماله مباح، لا حرمة لا لدمه ولا لماله. الحكم بكفره يعني الحكم بنجاسته وعدم حرمة ماله او دمه، هذا نسميه كفر اصطلاحي. نحن بهذا المعنى الاول لا نحكم بكفر احد من المسلمين. جميع الفرق الاسلامية عندنا مسلمون. الميزان عندنا في الاسلام هو الشهادتان، لما ورد في كتب الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه وجرت مناكحه ومواريثه. محترم. فاذا احنا نحكم باسلام جميع الفرق الاسلامية بدون استثناء. اذا شنو معنى الكفر الواقعي؟ الكفر الواقعي هذا مجرد اطلاق مجازي، ليس الا، وليس اطلاقا حقيقيا. كيف يعني اطلاق مجازي وليس اطلاقا حقيقيا؟ مثلا اذا وجدنا شخصا يتلاعب بالنعمة، شخص يتلاعب بالثروة، شخص عنده ثروة لكنه يتلاعب بها، ماذا نقول عنه؟ شاكر ام كافر؟ نقول كافر. يعني هو كافر حقيقة؟ لا، هو مسلم ما خرج عن الاسلام. انسان عنده ثروة واتلف ثروته، هل يقال له كافر حقيقة؟ لا، هو مسلم حقيقة، ولكنه كفر بالنعمة، ولأجل كفره بالنعمة نعبر عنه بكافر. هذا ما يخرج عن الإسلام، هذا تعبير مجازي ليس إلا، هو مسلم محترم تجري عليه أحكام الإسلام. إذا عبرنا عنه بالكافر هذا مجرد تعبير مجازي ليس إلا، وإلا فهو في ذمة الإسلام وفي ظل الإسلام، هذا مجرد تعبير مجازي ليس إلا، كافر بالنعمة وإلا ليس كافرا بدين الله عز وجل، هذا إطلاق مجازي للكفر. نفس القضية عندنا تارة نطلق الكفر إطلاقا مجازيا على عدم استحقاق الثواب. ايش معنى على عدم استحقاق الثواب؟ اضرب لك مثل، مثلا انا انسان شيعي موالي، اصلي اصوم احج، لكنني ارتكب بعض المعاصي واصر على ارتكاب بعض المعاصي، هل تقبل صلاتي؟ أنا إنسان أصلي وأصوم وأحج لكن أرتكب بعض المعاصي وأصر على ارتكابها، هل تقبل صلاتي؟ ما تقبل. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أنت لست متقيا، إذن ماذا أصنع بصلاتي؟ صلاتك تسقط العقوبة لكن لا تستحق المثوبة. فرق بين سقوط العقوبة واستحقاق المثوبة. يعني أنت لا تعاقب على ترك الصلاة لأنك صليت، صلاتك تسقط العقوبة عنك بما أنك صليت وصمت وحججت، فلا عقوبة عليك في ترك الصلاة أو الصوم أو الحج، العقوبة سقطت عنك، لكن هل تستحق المثوبة؟ لا. فرق بين سقوط العقوبة واستحقاق المثوبة. أنت قد سقطت عنك العقوبة لكن المثوبة لست مستحقا لها، لأن الذي يستحق المثوبة هو المتقي، فأنت فقدت درجة من درجات الإيمان وهي درجة قبول العمل، استحقاق الثواب درجة قبول العمل، درجة استحقاق الثواب أنت فقدتها، هذه درجة مهمة. هذه الدرجة نفسها نقول بها بالنسبة لمن ليس إماميا، من ليس إماميا سقطت عنه هذه الدرجة ليس إلا، من لم يعتقد بإمامة علي ليس كافر بحسب الإصطلاح، لا مسلم نقيم عليه أحكام الإسلام، لو مات يجب علينا تجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واحترامه، وما دام موجود محترم عندنا لا يجوز لنا الاعتداء عليه، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه وأكل لحمه معصية، إذن المسلم محترم. إنما إذا لم يعتقد بإمامة علي نقول خسر درجة من درجات الإيمان، ألا وهي درجة قبول العمل، درجة استحقاق الثواب، خسر هذه الدرجة. وخسران هذه الدرجة يعبر عنه بعض علمائنا بماذا؟ بالكفر، مجرد تعبير مجازي. كفر يعني غير مستحق للثواب، لا يقبل عمله وإن كان مسلما ولكن لا يستحق الثواب، هذا مجرد تعبير مجازي يراد به عدم قبول العمل وعدم استحقاق الثواب. وهذا ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه حيث قال لو أن رجلا صام نهاره وقام ليله وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولي الله فيواليه، شوف تعبير الإمام الصادق دقيق، ما كان له على الله حق في ثواب، ما يستحق الثواب، خسر هذه الدرجة. فإذا شفت بعض الروايات أو الزيارات تعبر بالكفر، ما المقصود بالكفر؟ معنى مجازي وليس هو الكفر الاصطلاحي، يعني خسران درجة القبول واستحقاق الثواب. إذن الشيعة الإمامية لا تستخدم سلاح التكفير، ونحن نقول بأن استخدام سلاح التكفير معول يهدم المجتمع الإسلامي، يهدم الوحدة الإسلامية، يهدم الوحدة السياسية بين المسلمين، يهدم القوة الاجتماعية التي نطالب بإعدادها. نجي إلى القوة الثالثة، الموقع الثالث هو الموقع المادي. المسلمون مطالبون بإعداد قوة مادية. من هو العدو؟ عدونا اليهود المحاربون. حتى اليهود المسالمين ليسوا أعداء لنا، نحن لا نعادي دين اليهودية ولا نعادي اليهود المسالمين، عدونا اليهود المحاربون، هذا عدونا، هذا عدو مشترك بين جميع المسلمين. هذا العدو المشترك على المسلمين أن يعدوا قوة مادية لمواجهته، اشتراكهم في جيش واحد، اشتراكهم في صندوق واحد يتكفل إعانة الإخوة المضطهدين في فلسطين والمعوزين في فلسطين وفي لبنان. إعداد الجيش الواحد أو الصندوق الواحد هذا عبارة عن الوحدة الإسلامية السياسية بين المسلمين، عبارة عن إعداد القوة المادية. إذن الوحدة السياسية هي إعداد القوة، القوة الفكرية كما شرحنا، القوة الاجتماعية كما شرحنا، القوة المادية كما شرحنا. إعداد القوة هي الوحدة السياسية بين المسلمين، وهي لا تتنافى مع فتح الحوار الموضوعي المسؤول بين المفكرين الإسلاميين حول المعتقدات وحول الخلافات المذهبية وحول المبادئ الخاصة. صل على محمد وآل محمد. وأما الوحدة الدينية، بعض علماء المسلمين الغيورين يقول نحن لا نكتفي بالوحدة السياسية، نحن نريد وحدة دينية، نحن لا يكفينا الوحدة السياسية، نحن نطالب بوحدة دينية، لا يكفينا إعداد القوة، نريد أن نتحد تحت مبدأ ديني واحد، نحن نريد الوحدة الدينية. فما هي الوحدة الدينية يا إخوان؟ لفتوا جيدا، المقياس والميزان في الوحدة الدينية بنظرنا نحن هو الاعتراف بمذهب أهل البيت. نحن مستعدون للوحدة السياسية، أما الوحدة الدينية فميزانها الاعتراف بمذهب أهل البيت. نحن لا نطالب الآخرين بأن يعترفوا بإمامتهم، كيف ما يريد، وما يريد يعترف بإمامتهم، لا يريد أن يعترف أنهم أئمة 12 منصوص عليهم بالخلافة، هم له رأيه، ولكن على الأقل مذهب من المذاهب، صح ولا لا؟ على الأقل أن يعترف بهم مذهبا من المذاهب. لا نريد أن يعترف بهم أئمة، فليعترف بهم مذهبا من المذاهب. أما عندما يقول لي أخي المسلم المذاهب أربعة فقط، معنى شنو؟ معنى أنا طلعت صفر على الشمال، صح لو لا؟ عندما يقول لي المذاهب أربعة فقط أنا خرجت صفرا على الشمال، فأين الوحدة الدينية؟ الوحدة الدينية إنما تتم إذا اعترف بي كمذهب من المذاهب الإسلامية. إذا كان مذهب أهل البيت مذهبا كسائر المذاهب الإسلامية هنا تتحقق الوحدة الدينية بالاعتراف بمرجعية أهل البيت. الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، أنت تعترف بمرجعيتهم، تقول هؤلاء مراجع للمسلمين، اعترف ايضا بمرجعية اهل البيت. قل ايضا اهل البيت مرجع من مراجع المسلمين. الاعتراف بمرجعية اهل البيت ومشروعية مذهبهم هو المقياس في الوحدة الدينية بين المذاهب الإسلامية. ولذلك الإمام الشيخ محمود شلتوت والإمام الشيخ سليم البشري أئمة الأزهر كتبوا فتاوى صريحة وانتشرت: يجوز لأي مسلم التعبد والتدين بمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. صار مذهب أهل البيت مذهبا خامسا معترفا به، حينئذ تتحقق الوحدة الدينية. نحن عندما ننادي بهذا نستند إلى أدلة، مو يعني من كيفنا إحنا قاعدين نحكي، لا. أقرأ لك الآن وفلاحظ الحاكم في مستدركه الجزء الثالث صفحة 162 عن الرسول صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل الأرض، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. الاعتراف بأهل البيت يحقق ماذا؟ يحقق الوحدة. أمان لأمتي من الاختلاف. وقرأ أيضا يذكر كنز العمال الجزء 11 صفحة 611 عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتول عليا وذريته من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلاله. وقال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. ذكره الحاكم في مستدركه الجزء الثاني صفحة 373. إذن هذه الروايات تقول الوحدة الإسلامية الدينية بماذا؟ بالاعتراف بأهل البيت. وهذا ما ذكرته السيدة الزهراء سلام الله عليها: جعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. وأنت تقرأ في زيارة الجامعة: وبكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة. إذن الاعتراف بمرجعيتهم هو ميزان الوحدة الدينية، وليس مجرد كلام احنا نقول، لا، شيء خطوات عملية، صدور فتاوى تدل على مشروعية التعبد بفتاوى أهل البيت، صدور مجلة مشتركة بين الفريقين تضم آراء علماء أهل البيت، صدور كتاب يحمل الأحاديث المتفق عليها بين الفريقين، صدور تفسير واحد يضم آراء الفريقين في مجال التفسير. هذه خطوات عملية تؤكد الوحدة الدينية، تؤكد الاعتراف بمشروعية مذهب أهل البيت، وهو الميزان في الوحدة الدينية. صل على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى النقطة الثانية: ما هي عقبات الوحدة؟ نحن ندعو إلى الوحدة، فما هي عقبات الوحدة؟ بعض الباحثين يقول أهم عقبات الوحدة مبدأ التقية، لأن الشيعة يقولون بالتقية، التقية هي التي تقتل الوحدة الإسلامية. مبدأ التقية الذي يلتزم به الإمامية هو مبدأ هادم للوحدة، قاتل للوحدة. أهم عقبات الوحدة هو مبدأ التقية. لماذا؟ لأن التقية يترتب عليها خطران. الخطر الأول أن التقية تزرع الشك والريبة في نفوس المسلمين، المسلمون لا يثقون بنا. إذا كنا نعمل بالتقية لا يثق من المسلمون، لن يثق المسلمون الآخرون لا بأقوالنا ولا بتصريحاتنا ولا بأعمالنا، لأنها دائما محمولة على التقية. وإذا زرع الشك في قلوب المسلمين قسم ظهر الوحدة، ماتت الوحدة، لأن المسلمين يعيشون أجواء من التشكيك وأجواء من الريبة وأجواء من الحذر. إذن فالتقية معول يهدم الوحدة الإسلامية. إذا أردتم تحقيق الوحدة فعليكم بالتنازل عن مبدأ التقية. هذا الخطر الأول. الخطر الثاني أن الشيعة الإمامية يربون أطفالهم وأبناءهم على مبدأ التقية، والتربية على التقية تربية على ازدواجية الشخصية. أنت عندما تقول لطفلك بابا دير بالك، ترى هذا الفقه والتوحيد الذي تدرسه في المدرسة هذا لا علاقة له بك ولا بعملك، أنت لك مذهب وهذا المذهب يضم فقها آخر وتوحيدا آخر، مفهوما في التوحيد آخر يختلف عن هذا المفهوم. إذن أنت تربي ولدك على أن تكون له شخصيتان، شخصية ظاهرية وشخصية باطنية. التقية تربية للأطفال على ازدواجية الشخصية، وازدواجية الشخصية مرض مقيت، فكيف تربون أبناءكم على هذه الأمراض المقيتة وعلى هذه الأخلاق الرذيلة؟ التقية خلق يربي الأطفال والأجيال والأبناء على ازدواجية الشخصية وتعدد الوجهين للشخصية. هذه المقالة نحن نعلق عليها، ركزوا معي جيدا. عندنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، التقية يا إخوان تنقسم إلى تقية خوفية وتقية مداراتية. تقية خوفية شنو معناها؟ لو كنت أنا أعيش تحت قبضة إنسان ظالم، كما كان المسلمون يعيشون تحت قبضة الحجاج الثقفي مثلا، إذا كنت أعيش تحت إنسان ظالم يتربصني ويفتك بي، فأنا مضطر لماذا؟ مضطر لاستخدام التقية لأحافظ على نفسي. فما أقوم به تجاه هذا الإنسان الظالم يسمى بالتقية الخوفية. التقية الخوفية ما ابتدعناها احنا الشيعة الإمامية، لا، التقية الخوفية موجود أصولها في الكتاب وفي السنة الشريفة. أما من الكتاب فقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كل شخص يكره على عمل وقلبه مطمئن بالإيمان عمله مشروع، سواء اتقى من مسلم أو اتقى من كافر. الآية مطلقة، الآية ما فصلت بين التقية من مسلم أو التقية من كافر، الآية مطلقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما من السنة النبوية التي تتحدث عن مبدأ التقية الخوفية، فنلاحظ أن المصنف، لاحظوا معي، المصنف لابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 474 عن الحسن قال: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر قال: لا إيمان لمن لا تقية له. هذا موجود في كتب إخواننا أهل السنة، مو موجود بس عندنا. المصنف لابن أبي شيبة: لا إيمان لمن لا تقية له. الإمام أحمد ابن حنبل عمل بالتقية، راجع تاريخ اليعقوبي، راجع تاريخ اليعقوبي الجزء الثالث صفحة 198، يذكر اليعقوبي في تاريخه أن المعتصم العباسي استدعى الإمام أحمد. المعتصم كان يقول بخلق القرآن، الإمام أحمد ما يقول بخلق القرآن. المعتصم العباسي قال قل بخلق القرآن، رفض الإمام أحمد، فأمر المعتصم العباسي بجلده 25 جلدة. هناك واحد تدخل لحفظ حياة الإمام أحمد بن حنبل، قال قل له، هي كغير كلمة تخلص منها، قل أقول بمقالة أمير المؤمنين. قال لا ما أريد هذا المعتصم، قال ما يكفي هذه، لازم يصرح صراحة واضحة، أقول بمقالة أمير المؤمنين بخلق القرآن، لازم نقول هالكلمة. قالها، قال الإمام أحمد: أقول بمقالة أمير المؤمنين بخلق القرآن، ونجا. إذن الإمام أحمد عمل بالتقية الخوفية، مع أن المعتصم مسلم وليس كافر، عمل بالتقية الخوفية، ولولا أنها مشروعة لما عمل بها الإمام أحمد. هذا بالنسبة للتقية الخوفية. التقية المداراتية ما معناها؟ التقية المداراتية أنت مو خائف ولكن تداري. أضرب لك مثال حي وواضح. إحنا الآن ما نحتاج للتقية الخوفية، إحنا مو خايفين، صح ولا لا؟ نحن الشيعة الآن نعيش في دول عاقلة رشيدة آمنة مطمئنة، دول أعطتنا الحرية العقائدية، نمارس طقوسنا وشعائرنا ونقرأ كتبنا ونقرر مفاهيمنا كما نريد. علماؤنا موجودون، مساجدنا، مآتمنا موجودة، كتبنا موجودة، مواقعنا موجودة، ما في شيء نخفيه ولا في شيء نخشه، صح لو لا؟ نحن واضحون وصريحون، ليس هناك شيء نخبئه. هذه مساجدنا، هذه مآتمنا، ها نحن نجلس في الشوارع ونتحدث عن مفاهيمنا وعن معتقداتنا بكل طلاقة، لأننا نعيش في دول رشيدة وعاقلة وآمنة مطمئنة. إذن إحنا ما نحتاجين للتقية الخوفية، صح لو لا؟ ولكننا ندعو مع ذلك للتقية المداراتية. ما معنى التقية المداراتية؟ ما هو مفهوم التقية المداراتية؟ التقية المداراتية لها مظهران يتعرض إليهما سيدنا الخوئي قدس سره، وأقرأ لك كلامه في كتاب التنقيح، سيد الخوئي كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الرابع، أقرأ لك كلام السيد الخوئي الذي يتعرض للتقية المداراتية. يذكر السيد الخوئي قدس سره صفحة 190 الجزء الرابع من التنقيح، يتكلم عن المظهر الأول للتقية المداراتية: ما ورد في بعض الروايات مما لا يقبل المناقشة من إجزاء الصلاة معهم. ايش معنى إجزاء الصلاة معهم؟ يعني انت عندما تروح مكة والمدينة وصير وقت الصلاة مو تطلع من المسجد، لا، إذا كنت في الحرم صل خلف إمام الحرم. هذا هو التقية المداراتية. وإن كنت ما محتاج، لو طلعت خذ ما حد راح يتعرض إليك، حتى لو طلعت ما انت خائف، ما حد رايح يتعرض لك ولا رايح يصير عليك اي ضرر، ولكن لاجل المداراة صل خلف امام الحرمين بشرط ان تقرأ لنفسك، يعني الفاتحة والسورة لا تعتمد على قراءة الامام، تعتمد على قراءة نفسك، انت تقرأ لنفسك الفاتحة والسورة وتصلي خلف امام الحرمين، واذا كانت المدارات تقتضي ان تسجد على الذل، لو صار مكانك في جنو ذل وما امامك شيء تصلي تسجد عليه يجوز لك السجود على الذل، اذا رأيت حرج في ان لا تتكتف يجوز لك ان تتكتف دفعا للحرج، وصلاتك صحيحة ومجزية ولا يجب اعادتها، هكذا افتى الامام الخوئي والامام الخميني، وهذا استنادهم الى هاتين الروايتين المعتبرتين عن الصادق عليه السلام، من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. راجع الوسائل باب 5 من ابواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و3 والرابع، راجع الروايات هناك تجد هذه الروايات الصحيحة التي تدل على مشروعية الصلاة خلف امام الحرمين، هذا نسميها شنو؟ تقية مداراتية. زين، المظهر الثاني للتقية المداراتية يتعرض له ايضا سيدنا قدس سره، شوف روايات شقد دقيقة عن ائمتنا لازم تقراها وتلتفت الى مدلولها. يذكر السيد الخوي صفحة 316 من نفس الكتاب صحيحة هشام الكندي قال سمعت ابا عبد الله يعني الامام الصادق يقول اياكم ان تعملوا عملا، انتوا يا الشيعة اياكم ان تعملوا عملا نعير به، مو يجي وقت الصلاة وتطلع من الحرام، هذا عمل يثير الاستفهام يثير الاسئلة يثير انك انسان خارج عن مسار المسلمين ووحدة المسلمين، فما تريد تصلي ورا امام الحرام فاطلع قبل الصلاة، ليش تنتظر يصير الأذان وبعدين تطلع؟ تمام ولا؟ إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. كيف نكون زينا؟ صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم الى شيء من الخير فانتم اولى به منهم. شوف شلون ائمتنا يربوننا على التقية المداراتية. شوف ايضا رواية زيد الشحام، هذه الرواية اللي قرأناها موجودة في الوسائل باب 26 من ابواب الامر والنهي. زين، رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يا زيد خالق الناس بأخلاقهم، كيف يعني؟ صلوا في مساجدهم، عوذوا مرضاهم، شهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك شو يقول عنكم الناس؟ قالوا هؤلاء الجعفرية. شوف شلون الجعفرية يصلون خلف أئمة الحرمين شكل عادي، هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفر ما كان أحسن ما يؤدب به أصحابه، آداب جعفر ظهرت على جماعته، وإذا تركتم ذلك شبل عنكم، قالوا هؤلاء الجعفرية تفضل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. لاحظتوا شلون؟ رواية ثالثة صحيحة عبد الله بن سنان، هذه رواية ثانية باب 75 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل، الرواية التي قرأناها، الرواية الثالثة صحيحة عبد الله بن سنان، سمعت أبا عبد الله يقول أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا إن الله عز وجل يقول في كتابه: قولوا للناس حسنا، عوذوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، اشهدوا لهم وعليهم، صلوا معهم حتى يكون التمييز بينكم وبينهم. إذن الصلاة معهم والتعامل معهم، صلاة معهم إذا لم يترتب عليها انحراف عقائدي، الصلاة معهم ومعاملتهم بالأخلاق الحسنة. مو نتصنع الأخلاق، لا، يجب أن تكون أخلاقنا هكذا، نتعامل بالأمانة، بالصدق، بالورع، بالإخلاص، أخلاق المسلمين. التعامل الحسن هو المظهر الثاني من مظاهر التقية المداراتية. هل التقية المداراتية مشروعة؟ نعم مشروعة، مو بس عندنا، حتى في كتب إخواننا أهل السنة. شلون؟ شوف، لاحظ ما ورد عن الرسول محمد النبي كان يتقي. مثلا في صحيح البخاري الجزء الخامس صفحة 2244 عن أم المؤمنين عائشة أنه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أذنوا له، بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة، اختلاف الرواية. فلما دخل ألان له الكلام، يعني الرسول ابتسم له وانفتح عليه. قلت: يا رسول الله، اعترضت عليه عائشة، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ تقول بئس أخ العشيرة، شلون الآن تلين له الكلام؟ ألنت له الكلام؟ قال: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. النبي كان يتقي، النبي كان يتعامل بالتقية المداراتية مع الآخرين. إذن التقية المداراتية يا إخوان التي ننادي بها لها أصل من أصول الإسلام، ولها أصل في كتب المسلمين. صل على محمد وآل محمد. فأنت عندما تطالب الشيعة الإمامية تقول تنازلوا عن مبدأ التقية حتى تصير واحدة، ومبدأ التقية مبدأ إسلامي وقد أقمنا الأدلة على ثبوته، سواء كان تقية خوفية أو تقية مداراتية. وإذا كان مبدأ إسلاميا فكيف تأمرنا بالتنازل عنه مع كونه مبدأ إسلاميا؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يا إخوان، نحن عندما ندعو أبناءنا للعمل بالتقية وندعو أطفالنا للعمل بالتقية، طبعا ما ندعوهم للتقية الخوفية، قلنا احنا ما محتاجين للتقية الخوفية، نحن ندعوهم لماذا؟ للتقية المداراتية. نحن عندما ندعو أبناءنا للتقية المداراتية لا نربيهم على ازدواجية الشخصية، بل نتفق بالعبارة اللي مني، بل نربيهم على الاهتمام بمصلحة الإسلام، نربيهم على الاهتمام بالمصلحة العامة للمسلمين. كيف؟ أضرب لك مثال. أنت الآن إذا جت ليلة الجمعة ورحت على الكورنيش، صح لو لا؟ أخذت أطفالك وياك ورحت على الكورنيش وجلست هناك على الكورنيش. طبعا أنت ترغب أن تأكل لك لحم مشوي ولا دجاج مشوي، وبالتالي تشعل لك موقد نار وتشوي لك دجاج أو لحم على هذا الموقد حتى تأكله، صح لو لا؟ لو فرضنا أن اشتعال النار يحرق الحشائش الموجودة على الكورنيش، هل يجوز لك ذلك؟ هل يصح من كذلك؟ لا. ليش؟ لأن انت حينئذ من أجل المصلحة الخاصة وهي أن تأكل لحما مشويا تضحي بالمصلحة العامة، فأنت مواطن وغيرك مواطن، من حق جميع المواطنين أن يستفيد من هذه البقعة الجميلة، بقعة الكورنيش. فإذا لابد أن تحافظ على المصلحة العامة. لابد ان تلاحظ على المرافق العامة. يعني الان مثلا يجيك انسان يقطع اشارة المرور، ليش؟ والله قال اريد الحق على المباراة، خاف تفوتني المباراة. الله، انت تريد تلحق على المباراة تقطع اشارة المرور، حسيت لك واحد في الطريق وقضيت عليه، في مسؤولية مين؟ اذا انت تضحي بالمصلحة العامة لاجل المصلحة الخاصة. يجب شرعا، مو مسألة حكي كلام منابر، لا، يجب شرعا المحافظة على قوانين المرور رعاية للمصلحة العامة. فنحن هنا نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نفس المبدأ في التقية تماما. التقية هي عبارة عن تقديم والاهتمام بالمصلحة العامة. أضرب لك مثال. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام ليش ما طالب بحقه من الخلافة بالسيف؟ ليش ما خرج بالسيف؟ أكان خائفا؟ أو كان علي عاجزا عن المعركة؟ لا، علي لم يكن خائف ولا عاجز عن المعركة، ولكن عليا كان يقول ماذا؟ لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، يعني المصلحة العامة. إذن فبالنتيجة نحن عندما نربي أولادنا على التقية نقول يا أولادنا احترموا إخوانكم أهل السنة، يا أولادنا عاملوا إخوانكم أهل السنة في الأعمال، في الأسواق، في المدارس، في الكليات، بالرأفة، بالرحمة، بالخلق، بالحنان، بالتواضع، بالإخلاص، بالورع، بالأمانة، بالصدق. عندما ندعو أولادنا بالتقية المداراتية يعني نقول لهم اهتموا بالمصلحة العامة. فنحن نربي أبناءنا على الاهتمام بالمصلحة العامة، نربي أبناءنا على وحدة كلمة المسلمين، نربي أبناءنا على الاهتمام بالمجتمع الإسلامي. هذه تربية على وحدة الكلمة وليست تربية على ازدواجية الشخصية. وهذا حكي ما قلت من جابي، هذا السيد الخوي نفسه يقوله، ها، صفحة 319 من نفس هذا الكتاب. يقول السيد الخوئي: هل التقية، يقصد التقية المداراتية، تختص بزمان دون زمان؟ الصحيح عدم اختصاص التقية بوقت دون وقت. ليش؟ لاحظ عبارة بالدقة، لأن الحكمة في تشريعها. ليش شرعت التقية المداراتية؟ لأن الحكمة في تشريعها هي المدارات وتوحيد الكلمة. هو قاعد يقول السيد الخوي مرجع الشيعة في زمانه، لأن الحكمة في تشريعها هي المدارات وتوحيد الكلمة وإبراز الميزة بيننا وبين العامة. فيستحب، يقول فيستحب حضور مساجدهم والصلاة معهم ليمتاز الشيعة بذلك. شلون يمتاز الشيعة عن غيرهم؟ ويتبين لغيرهم عدم تعصبهم حتى تتحد كلمة المسلمين. فحط شلون علمائنا، شوف علمائنا شلون يربونا، ما يربونا على التكفير ولا يربوننا على إهانة الطرف الآخر، يربوننا على التقية المداراتية، ويقولون الحكمة من تشريعها المدارات وتوحيد الكلمة. انت تقول التقية تربية على الازدواجية، سيد الخوي يقول لك لا، التقية تربية على وحدة الكلمة. نعطي شلون؟ الملاحظة الثالثة يا اخوان، أننا عندما نربي أبناءنا على التقية نربيهم على احترام الطرف الآخر. احنا نربيهم على الاحترام. شلون نربيهم على الاحترام؟ أضرب لك مثال. أكو الآن مثلا موجود عند الفقهاء ما يسمى بعقد الأمان. شنو معنى عقد الأمان؟ أنت الآن لو سافرت إلى أمريكا، إذا أردت تدخل أمريكا شو طالبوكم؟ شنو؟ فيزا. يطمق في جوازك فيزا. الفيزا شنو معناها؟ يقول بعض الفقهاء ومنهم سيدنا الأستاذ السيد السيستاني دام ظله يقول هذا الطمغة الفيزة عقد أمان. ايش معنى عقد أمان؟ يعني إذا هم يطمغوا في جوازك فيزة يقولون لك لا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك، أنت آمن منا ونحن آمنون منك. بعد ما يجوز لك شرعا بعد ما تدخل البلد أن تعتدي لا على أموال ولا على أنفس ولا على منصب ولا على أي شيء، لا يجوز لك شرعا الاعتداء على الممتلكات ولا على الأموال ولا على الأنفس، لأن أنت أجريت عقد أمان بينك وبينهم. شوف لاحظ فكرنا شلون متطور، شوف لاحظ شلون عندنا فكر حضاري، شوف لاحظ علمائنا كيف يربوننا على احترام العقود والمواثيق حتى مع الكفار فضلا عن المسلمين. لاحظت شلون؟ تعال مثلا الى المجتمع اللبناني، المجتمع اللبناني مجتمع فيه درزي، في يهودي، في مسيحي، في سني، في شيعي، لكنهم يعيشون تحت ظل وطن واحد، يعيشون تحت ظل وطن واحد بعقد الامان، عقد التعايش السلمي. ما معنى عقد التعايش السلمي؟ كل طرف يحترم الطرف الاخر. انت لك طقوس احترمها وانا لطقوس احترمها. انت مثلا انت الاخ السني تصلي صلاة التراويح، هذا طقس من طقوسك لو لا؟ من طقوس الاخوة اهل السنة صلاة التراويح، نحن نحترم طقوسهم حتى لو ما نؤمن بشرعيتها لكننا لا نستهزئ بها، هذا طقس من طقوس اخواننا اهل السنة محترم. احنا ايضا عندما نقيم المآتم ونقيم مواكب العزاء هذا طقس من طقوسنا، ايضا الاخ السني يحترم هذه الطقوس التي نقوم بها، احترام كل طرف للطرف اخر. فاحنا يا اخوة عندما نربي ابنائنا على التقية نربيهم على الاحترام. احنا عندما نقول لأولادنا يا أولادنا صلوا خلف إمام الحرمين، يا أولادنا خالقوا الإخوة السنة في أعمالكم وأسواقكم ومدارسكم بالأخلاق النبيلة الحسنة، يعني نريد أن نقول لهم يا أولادنا احترموا الطرف الآخر. الطرف الآخر إنسان له مذهب له رأي، احترموا رأيه، احترموا مذهبه، احترموا طقوسه. فمن باب الاحترام نحن ندعو للتقية المداراتية. اذا التقية المداراتية ليست تربية على ازدواجية الشخصية، وانما هي تربية على احترام الطرف الاخر، احترام رأيه واحترام طقوسه. هكذا نربي اطفالنا، وهكذا أهل البيت قاموا بتربية أطفالهم على مبادئهم. ربى أهل البيت أطفالهم على مبادئهم. لاحظوا شخصية هذه الليلة القاسم ابن الإمام الحسن، شخصية عظيمة. صحيح هو بحسب السن عمره 11 سنة، يمكن تعتبره بحسب السن طفل، لكنه بحسب علمه ووعيه وعقله ليس طفلا، عظيم كبير يحمل في شخصيته علما ووعيا وإدراكا. على أبنائنا أن يتعلموا من شخصية هذا البطل العظيم القاسم بن الحسن، أن يتعلموا منه روح الفداء. وقف ببسالة وشجاعة يضحي بنفسه قربانا لأجل مبدئه وعقيدته. أن يتعلم منه أطفالنا وأبناؤنا وعيه بأهمية الإمام وقيمة معرفة الإمام. أن يتعلم منه أبناؤنا وأطفالنا كيف كان يفتخر بذرية النبي صلى الله عليه وآله القاسم بن الحسن. ويأتي إلى عمه الحسين أبا عبد الله، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام فأذن لي بمبارزة الأعداء. قال بني قاسم كيف تمشي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد؟ لا ناصر لك ولا معين، صوتك يقطع قلبي، وحدتك تمزق فؤادي، لا يطيق قلبي أن أراك وحيدا فريدا. قال بني قاسم أنت شمامتي من الحسن، كيف أسلمك للموت؟ إذا أردت أن أشم الحسن شممتك. بني قاسم كيف أسلمك للموت؟ قال عم، ويا مزيل الهم والغم، تفضل علي بالشهادة، أريد أن أكون شهيدا بين يديك. قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. الله أكبر، شلون ولد، شلون بطل. قام الإمام الحسين قال لأخته زينب ناوليني عمامة أخي الحسن، ناوليني قباء أخي الحسن، ألبسه عمامة أخيه، ألبسه قباء أخيه. ثم قال بني قاسم اخرج على عماتك وأخواتك. خرج القاسم على عماته وأخواته فانكببن عليه، تذكرنا الحسن كأن الحسن معهم في كربلاء، صرنا ينادين وحسنا. هذا يستقبل المعركة، ها القاسم بن الحسن يريد أن يبرز إلى المعركة. قال انتظر بني قاسم حتى تودع عماتك وأخواتك. انتظر قليلا، خرجنا النساء، هذه تسلم، هذه تضم، هذه تقول ارحم غرتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدت. أقبل عليه، أقبلت عليه عمته زينب، ضمته إلى صدرها، من قاسم سلم على أمك فاطمة الزهراء وقل إن زينب بكربلاء بين الأعداء لا ناصر لها ولا معين. عظم الله أجوركم، برز إلى المعركة وقف على نشز من الأرض. إن تنصروني فأنا نجل الحسن، شبر النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا تقوا صوت المدن، قاتلهم قتال المستميت، ثم حملوا عليه. عظم الله أجوركم، يقول الأذني فمر بذلك الغلام، يا شيعة الحسين فحمل